تقول في صلاة الضحى هل لابد المسلم يا فضيلة الشيخ أن يثبت على عدد معين؟ فبعض المرات تقول أصلي تسليمة أو تسليمتين أو ثلاث. تصلي ما شاء ما يتيسر، الحمد لله. ركعتين أو 4 ركعات بتسليمتين ما تيسر، لكن كلما استكثرت من الصلاة فهو خير. الحمد لله، شكرا للأخت المتصلة.